ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الثامن من ربيع الآخر الموافق لأول مارس أو للثلاثين من فبراير، 29 ملش هذا الموافق، طيب، السابع من ربيع الثاني سنة 33 بعد 400 ألف. نبتدئ من هذه الليلة بأحد مشاريع العمر وأمنية وفق الله ويسر وأعان أن نبتدئ، فيا ترى هل سنوفق للختام؟ نرجو من الله. هذا المشروع ليس دراسة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم فقط، بل كما أشار أحد إخواننا وهو حاضر، أن يكون المشروع في دراسة كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فنسأل الله الإعانة، ونسأل الله التيسير، ونسأل الله التوفيق والقبول، وأن نكون ممن سن سنة حسنة، وأن يعين على هذا المشروع كما أعان ووفق في مشروع قراءة كتب السنة، حيث وفقنا الله للانتهاء من موطأ الإمام مالك، ونحن مع البخاري ثم مع مسلم ثم مع بقية كتب السنة. ومن فضل رب أننا بعد أن بدأنا وجدنا في أكثر من مكان مقارئ لكتب السنة أو لبعضها، فنرجو أن نكون قد سننا سنة حسنة في دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يعرج على هذا بعض إخواننا في أماكن قد لا نستطيع الوصول إليها. يقول فضيلة الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل محقق كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وسأنبه لمخالفة هذه. يقول سلمه الله وعافاه وبارك فيه: وبعد، فإنه من أوجب الواجبات على العلماء وطلاب العلم، العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دراسة وحفظا واستنباطا وتحليلا وتعليما وتطبيقا، جمعا بين العلم والعمل، لأنهم مؤتمنون على ذلك كله. هذا حق. ضلال العالم يضل بضلاله عالم. وانظر لمن نسميهم الحمر، نسميهم بالحمر الوحشية لهرقل، الذين هاصوا هيصة حمر الوحش عندما خالفهم في عقيدتهم، فلما وافقهم على عقيدتهم الباطلة سجدوا له. فكذلك وجد من حمر الوحش في عصرنا من إذا خالفتهم طعنوا في دينك، وإن وافقتهم رفعوك على الأعناق أو رفعوك إلى السماء. يقول: لأنهم مؤتمنون على ذلك كله، وقد وضعت فيهم الأمة ثقتها وأتمنتهم على دينها. وهذا حق. العوام لا ذنب لهم، وإن كان الغالب الآن على الناس أنهم عوام، ولو كانت لحيته إلى سرته فهو من العوام، إلا من شرفه الله باتباع الدليل وبعدم التقليد للوعاظ والخطباء. وقبل ذلك كله وبعده هم مسؤولون أمام الله تعالى عن هذه الأمانة. وهذا حق. نحن شرفنا الله عز وجل بحمل أمانة العلم وأمانة الدين، فإما أن نكون أهلا لحمل هذه الأمانة، وإلا فنحن مسؤولون أمام الله عز وجل. وهم مسؤولون أمام الله تعالى عن هذه الأمانة، أمانة العلم والعمل به وتبليغه وحفظه والدعوة إليه. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. إذا كنا نرفض التقليد الأعمى لمالك وللشافعي وللليث وللأوزاعي ولأحمد ولأبي حنيفة ولغيرهم من فطاحل أئمة الإسلام، فكيف نرضى أن نكون مقلدة لوعاظ أو خطباء أو من تفقه في شيء من دينه من أهل عصرنا؟ أعتقد أن هذا لا يليق بطالب علم على وجه الأرض شم رائحة العلم حتى تتم بهم القدوة والأسوة إلى الخير. وإن مما أؤتمن عليه هذا التراث العلمي الثمين. العلم ميراث ونحن مؤتمنون عليه، الذي تركه أئمة الإسلام أسلافنا الأماجد في شتى صنوف العلم. وإن الكثير من هذا التراث لا يزال مخطوطا ومكنوزا في زوايا المكتبات في شتى بقاع العالم، رغم شدة حاجة المسلمين إليه. يعني ما أريد أن أخوض في مسألة المخطوطات وكيفية تحقيق المخطوطات، وأن نتكلم عن أمانة هذا العلم وهذا التراث، حتى نخلص إلى ما نحن بصدده. بالنسبة لعنوان الكتاب، فعنوان الكتاب اشتهر باقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لكن الصواب في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه أو في مجموع الفتاوى في المجلد 22، وهذا جمع الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمة الله النجدي رحمة الله تعالى عليه ومعه ولده محمد. يقول رحمه الله تعالى: وقد بسطنا هذه القاعدة، قاعدة التشبه، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، الولاء والبراء والتشبه، في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. هذا صفحة 54 بعد 100 من مجموع الفتاوى. إذن سماه باقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وإن كان الغالب على ابن تيمية أنه لا يسمي كثيرا من كتبه كما هو معلوم عند طلبة العلم، لكنه ذكره هنا بالاسم. وبينا أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال. يعني أصحاب البدل والكرافتات عندما يخلعون ثياب أهل الدين وسمت أهل الدين لابد أن هذا سيورثه سمتا وتناسبا وتشابها في أخلاق أهل البدل والكرافتات. الثياب في ذاتها ليست مقصودة في ذاتها، لكنها تؤدي إذا تشبهت بأهل الخير وأهل الدين، مثل اللحية أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن الشاب إذا أطلق لحيته تكون سببا لعصمته أو سببا في عصمته عن كثير من المعاصي. لا يليق به أن ينظر إلى النساء، لا يليق به أن يمشي يغني، والغناء حرام وإن رغمت أنوف من يقول إنه مختلف فيه فلا اختلاف، لا يوجد اختلاف والاختلاف ضعيف، خاصة الأغاني التي في زماننا كما سنذكر شيئا الآن. وأن كل المغنين بفتوى ابن تيمية من الليلة لا تقول المغني الفلاني بل قل المخنث فلان، حكم عليهم ابن تيمية مع الفارق الرهيب بين مغني عصرنا ومغني عصورهم، قال إنهم مخنيث المخنث، بدل ما تقول الفنان قل المخنث فلان بفتوى ابن تيمية وإن رغمت أنوف. تجد أن النقاب يلزم البنت أو يلزم المرأة بأخلاق وآداب لا يليق بها أن ترفع صوتها، ولذلك يتعجب الناس جد إذا كانت منتقبة تسير في الطريق وترفع صوتها، أو أن تسب أو أن تشتم، قد يقبل هذا من متبرج، فاسقة فاسقة، وإذا أتى الشر من أهل الشر فلا يتعجب، وإذا أتى الخير من أهل الخير فلا يتعجب، إنما يتعجب من الشر من أهل الخير أو الخير من أهل الشر أو الصلاح من أهل الفساد أو الفساد من أهل الصلاح. فيقول: وبينا أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال. إذن أعداء الله عندما يحاربونك في ثيابك هم ما يحاربون الثوب من حيث هو، إنما يحاربون أخلاقا ومبادئ وقيما. وانظر لآبائنا وأجدادنا، ذات مرة يعني ذكروا لي، أنا ما رأيت، ذكروا لي أنه في التلفاز استضافوا رجلا من قبائل سينا، رجل كبير شيبة كبير، فإذا به ناقم على أبناء قبيلته وأبنائه، فيقول ماذا؟ قال أصحاب البناطيل، أصحاب البناطيل. وهذا حق، هذا حق. عندما كان الرجل يلبس الثوب سمي الجلبية البلدي والطقية واجلس في وسط أولاده، كنت تستشعر الهيبة، على عكس الذي ما يعرف إلا البنطلون والكرافتة. فما أريد أن أطيل، لكن تكفي هذه الإشارة. نسأل الله أن يعصمنا وأن لا يفتننا. ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار، من أجل هذا، هذه العلة في النهي عن مشابهة الكفار في الهدي الظاهر، لأنه يؤدي إلى إيش؟ إلى الهدي الباطن. انظر لبعض الناس، دعنا نتلطف الليلة مقدمة، ممن انضووا تحت لواء حزب إسلامي مزعوم وحلقوا لحاهم، مرت الأيام والليالي ببعضهم أن أصبح علمانيا، ولا نريد أن نسمي أسماء، بل وصل الأمر إلى أن بعضهم يقول لا يوجد فرق بيننا وبين النصارى. صحيح وصادق، ما أنت ببدلة وهو ببدلة، وأنت حلق وهو حلق، ما وزوجتك يعني تضع شيئا على رأسها وجهها مكشوف، والنصرانية زوجها وجهها مكشوف، إذن مسألة يعني إتيكيت وتقدم وحضارة، والإسلام دين الإتيكيت والتقدم والحضارة، لدرجة أنك تأكل بالشمال عند الممسوخ. ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب، نهينا. اسمع لهذا الكلام، نحن كل كلمة من كلام شيخ الإسلام تحتاج إلى وقفات، لكن سنحاول أن نختصر. ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار وعن ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب. ونهى ونهي كل من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر. أيضا الرجل لا يتشبه بالمرأة، والمرأة لا تتشبه بالرجل، فالرجل لا يضع حمورة الأحمر والأصفر، يعني حمورة هذه لهجة يمنية ما زالت موجودة. طيب ما يقص شعره تشبها بامرأة مثل، المرأة يحرم عليها أن تخرج ببنطلون، ويحرم عليها أن تخرج بفانيلا مثل، ويحرم عليها أن تلبس بدلة. وقلت قبل سنة ونصف الشنطة العجوز التي تلبس البدلة، البدلة حرام، وكانت مقصودة، الكلمة كانت مقصودة موجهة في زمن يباع فيه الدين ويرضى فيه أهل المناصب والأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المرفوع من تشبه بقوم فمنهم، هذا في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عمر وصحيح، وذكر حديثا آخر، والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه. شاب اتصل بي، ولن أذكر بلده حفاظا على إخواني لا يظن يعني، لكن هو من الصعيد، لكن لن أذكر البلدة حتى يعني لا نجرح إخواننا، في الثانوية، وإذا بيريد يتحول لبنته ويقول إنه تربى في وسط البنات، تربى في وسط البنات. وقد كه مرة أخرى يتصل يقول أنا بنت، قلت يا ولدي هذا حرام، وكل رجلا وكيف، وأنت يعني من الصعيد داخل، طب كيف يعني قال ما السبب؟ قلت أكيد أنت تربيت في وسط النساء وسط البنات. قال نعم، وكنت ألبس ثياب البنات وأنا صغير، مرت به الأيام والليالي، يعني غالب ظني أنه أجرى عملية ليتحول إلى بنت. طبعا هذا أمر محرم قولا واحدا، لكن الشاهد ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبه. ما أنت لن تجلس الفساق وتجلس الفاجرات والمجرمات وستقول أني قفرت متشدد. أنت لو قلت أن المايوه حرام متشدد. إي والله، إي والله. رجل عنده بقية من غيره، رجل عنده بقية من غيره، بقية زوجته تقف له ومسؤول كبير من المسؤولين واتصل، وأبوها مسؤول كبير كبير جدا، فيقف أحد المخنثين، خلاص اتفقنا على المغنين أنه مخنث كما ستسمعون الآن، فوضع يده وأخذ صورة ووضع يده على وسطه، فالثاني أخذته الغيرة بقية الحياة، فأنت متشدد وهذا من التشدد لا إله إلا الله. إذا كان يعني أن تأخذ الغيرة وهو يضع يده على لحمها، فما بالك يعني تشدد. إذن ما بالك بنا نحن عند هؤلاء، عند هذه الطائفة، ماذا يقال عنا؟ افهموا واعقلوا ان الاختلاط بامثال هؤلاء فساد للقلب. اذا كان هناك من يقول ان ان ان, إن الخمر حلال وان ان زواج المثلين حلال وان زواج النصراني المسلمه بالنصراني حلال وان انه لو رزق باولاد اسال الله ان يحرمه من الاولاد والا يراهم بعينيه، إذا بالغوا 18 عاما سيخيرهم في أن يختاروا الإسلام أو لا يختاروه. طب مثل هذا عندما تقول له الخمر حرام أنت متشدد، عندما تقول الدخان. ولذلك المخالطة أهل الفساد، مخالطة أهل الفساد تأتي على القلب بالفساد حتى يفضي الأمر به إلى التخنس المحض والتمكين من نفسه كأنه امرأة. وهذا موجود، وحدث ولا حرج، نسأل الله الستر والعافية. ولما كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء كانوا يسمون الرجال المغنين مخانيث. سمعتموها؟ لما كان الغناء من خصائص النساء إنها تغني في العرس أو في العيد ولا يسمعها الرجال، كانوا أهل الإسلام، أهل الإسلام. اليوم النقاط تشدد، وظل بعض الناس، ظللنا أكثر من 30 سنة ندعو أن النقاب فرض وفجأة أصبح مختلفا فيه. قبل سعد زغلول وشركاه وشريكاته الأمة كانت منتقبة، نساء الأمة. تطور الحال إلى أن أصبح لا يوجد في الجامعات واحدة منتقبة، فلما رجع النقاب، النقاب ليست قطعة قماش، هو منهج، هو منهج، هو هدي ظاهر يؤدي إلى هدي باطن. ولما كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء كانوا يسمون الرجال المغنين مخانيث، والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل. رحمة الله على ابن تيمية ما رأى عصر النكد، تلبس بنصف كم او تلبس شرطا او تلبس الى الى الى الى الى قريب العوره بخمسه باسبوعين ثلاثه والباقي. اذا كان من السره الى الركبه حرام في في في حق الرجل، وان الصحيح ان الفخذين عوره في حق الرجل، وحق المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة عورة، حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في معجمه. وتطلب أن تعلو على الرجال كما تعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع للنساء. ما أخرجوها للكرة وتهتف باسم الكرة وأخرجوها للتحرير، ونمت في التحرير في الخيام وخرجت. بعضهن تقول إن الجيش تحرش بها، الجيش أم الخيام وفي داخل الخيام؟ سؤال بريء، سؤال بريء. والتي ذهبنا إلى البرلمان الأوروبي، سؤال بريء، ماذا تم هناك؟ والتي خرجنا رحمك الله إلى الصرب، إلى صربية ولا إلى الصرب، سؤال بريء. والتي خرجنا إلى أمريكا ورجعنا إلى بلاد المسلمين بكل شر وكل فساد، أو مثل هؤلاء نقول أعطينا أصواتكن لنا لكي نحكم الإسلام، نحكم الشريعة. هؤلاء يحتاجون ذكورا وإناثا إلى دعوة، وإذا لم تجد الدعوة فماذا؟ فعليكم بضرب الأعناق يرحمكم الله، ولا ثالث لذلك. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إما العلم والدعوة، وإما أمرت أن أقاتل الناس. وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة، وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك، ظهر أصل هذا الباب، وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة. إذا كان الغالب إن هذا الثوب الغالب أنه من لبس الرجال لا يجوز، لا، بالغت كثير من مجرمات عصرنا في لبس الاستريتش والجينز، بل والسراويل القصيرة، سماها مايوه، سماها شرطا، كيف ما شئت، سمها أي بلية، نسأل الله العافية. وبالغت كثير من المجرمات. تعالوا لنحلل، لنقرأ تحليلا، دراسة تحليلية لمواضيع الكتاب قبل أن ندخل إليه. فهذا أعظم كتاب ألف في مخالفة أهل الجحيم من اليهود والنصارى. أخواننا في الوطن، أخواننا في الإنسانية، والتسامح. ما بعض أغلى الفتنة الجمعة قبل الماضية، بدلا من أن يذكر بالله وبدينه يتكلم عن التسامح بين المسلمين والمسلمين، التسامح بين المسلمين والنصارى الأقباط، وهم إخوانه، إخوانه في الله. هذا توجيه، توجيه، توجيه يوجه. نحن في نكد وهم أن توجه الأمة للكفر، هذه مصيبة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتفقه في دينه أولا، ولتبليغ المسلمين دين الله عز وجل كما أنزله. وأنا والله أستحي أن أترجم لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ولد سنة 661 وتوفي سنة 28 و700. أنا أستحي أن أترجم لهذا العالم، وترجمته الحق تحتاج إلى محاضرات، لكن رأيت أني لن أوفيه حقه في هذا المقام، فأشهر من نار على علم، ولكنها نار تضيء للأمة ولا تحرق إلا أهل البدع وأهل الخرافات وأهل الخزعبلات كالصوفية والمعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم من أهل البدع وأهل الضلالات، الذين يكفرونه أو يبدعونه أو يلعنونه أو يبغضونه أو يحذرون منه. دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب لنفهم هذا الكتاب، نريد نفهم هذا الكتاب قبل أن ندخل إلى البحر العميق. البحر العميق بحق كتب ابن تيمية بحر، ولكن لا تكدره الدلاء. طيب الله ثراه ورحمة الله تعالى عليه، هذا المسلم السلفي العظيم الذي يشبه عصره، يشبه عصرنا هذا في كثير من الأمور عصره الذي كان فيه رحمة الله تعالى عليه. قال محقق الكتاب فضيلة الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل، وأستاذ عقيدة، أستاذ كبير، صلى الله عليه يحفظه، يقول: الموضوع الرئيس، كلمة الرئيسي خطأ. الرئيس هذا لحن، تقول الرئيسي هذا خطأ، إنما الموضوع الرئيس. للكتاب يتضح للقارئ من عنوانه اقتضاء الصراط المستقيم، طلب الاقتضاء هو الطلب، طلب سلوك الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم من هم اليهود والنصارى. أن تخالف طريقهم وأن تخالفهم في كل شيء من خصائصهم، إلا أن يأتي شيء في شريعتنا فهو من شريعتنا وليس من خصائصهم. وقد أشار المؤلف رحمه الله في مستهل الكتاب إلى أنه أراد التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وأصوله، هذه من أعظم قواعد الدين والتوحيد، هذه القاعدة العظيمة التي الولاء والبراء وعدم التشبه بالكفار، هذا من أعظم أصول التوحيد وقواعده، وهي النهي عن التشبه عن الكفار، عن التشبه بالكفار، والأمر بمجانبة هديهم على العموم وعيادهم على الخصوص. التهنئة بعيد القيامة المجيد، مجيد وعيد، وتهنئهم. ما هو عيد القيامة؟ إن الله، استغفر الله العظيم، إن الإله مات وقام بعد موته ليكفر عن إيش؟ عن ذنوب العباد، أنه قام من موته. تهنئ الكفرة عباد الصليب يا أصحاب الدين من أجل الانتخابات ومن أجل الحزبيات ومن أجل الضلالات، تهنئهم بعيد موت الإله وقيامته. فالموضوع الرئيس لكتابه النهي عن التشبه بالكفار، وفرض أن تجتنب هديهم خاصة أعيادهم، والأمر بمجانبة هديهم على العموم وأعيادهم على الخصوص. لا يذهبون إلى الكنائس ويأكلون من الخبز الذي عجن بالخمر ويشربون، إيش هذا؟ وترى الكفر الباح وأنت تسكت، تسكت. أنت ما فرض الله عليك هذا؟ ما الذي يجعلك تذهب إلى مكان يكفر فيه بالله وأنت ساكت؟ هذا نفاق. وبيان حكمة ذلك، ما هي الحكمة من الأمر والنهي هذا وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم ونحو أهل الكتاب هنا، الأعاجم هنا أي الكفار، وإلا من إخواننا من هو أعجمي. وأصل هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح واستقراء الآثار في ذلك. يقول حفظه الله تعالى: وقبل أن أدخل في دراسة موضوعاته يفصل. أحب أن أنبه القارئ على 3 أمور مهمة عن هذا الكتاب. الأمر الأول أن هذا الكتاب بجملته يعتبر دراسة تفصيلية فريدة لهذا الموضوع المهم والخطير في حياة المسلمين الذي يعتبر أصلا من أصول العقيدة الإسلامية. فإن المؤلف رحمه الله تعالى كعادة شيخ الإسلام كفانا شرفا وفخرا أننا ندرس كتابا لشيخ الإسلام استوفى مسألة النهي عن مشابهة الكفار من أصولها وفروعها وأدلتها العقلية والنقلية وما ورد فيها من آثار ومواقف عن سلف الأمة بأسلوب علمي رصين يشبع القارئ ويجعله يشعر أنه أمام قضية واضحة المعالم بينة المسالك جلية الدليل والحكم فلا يخرج من مسألة بحثها المؤلف إلا وقد فهمها واقتنع بأدلتها وما توصل فيها من حكم. هذا الأمر الأول. الثاني أن هذه القاعدة التي أصلها المؤلف رحمه الله رغم أنها من أهم أصول عقيدة السلف الصالح في القرون 3 الفاضلة وأن الصحابة والتابعين وتابعيهم يحذرون الأمة من التهاون بها والوقوع فيما نهى عنه الله جل وعلا ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم من مشابهة الكفار والأعاجم ونحوهم، وبرغم وضوح أدلة هذا الأصل في الكتاب والسنة وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في ذلك، رغم هذا كله كاد هذا الأمر الأصل العظيم أن يمحى من أذهان أكثر المسلمين، وهذا أمر مشاهد. اليوم أصبحت الفضائيات الإسلامية التي يقال عنها إسلامية قبل غيرها تتكلم باللسان الديمقراطي. أصبح كثير من الدعاة والخطباء والوعاظ يتكلمون باسم الديمقراطي. الحزبية التي ورد النص صريحا في تحريمها أصبح جمهور الناس يدعون للحزبية. من أين جاءتنا الديمقراطية؟ تشبها بالكفار. وهذا الذي خطط له ونفذ، ذكرت في بعض الخطب ما أدري أنا ذكرت لكم، المرشح لرئاسة دولة اليهود اسمه برنارد هنري ليفي، كان في التحريك بصور بلحمه ودمه، وكان في ليبيا، وكان في أفغانستان. ما وجد شر، ما وجد هذا المجرم إلا وجد الشر على الأمة. المرشح الآن لرئاسة دولة اليهود، السفهاء عملاء اليهود والأمريكان في المنظمات الخبيثة أقروا واعترفوا أنهم تلقوا أموالا طائلة من أمريكا ومن غيرها لإحداث هذه الفوضى. ألا فليفق المغفلون. وهناك ضابط شرطة أمن مركزي، أنا قلت أنه أمن دولة، تأكدت أنه ضابط أمن مركزي، مقال أقلوه وهرب إلى أمريكا. طيب، كان برتبة عقيد اسمه عمر عفيفي، هذا المحرك للبردع والابن غنيم والبنت محفوظ، هذا المحرك لما للفتن التي تقع. فمع وضوح هذا الأصل العظيم إلا أنه كاد أن يكون نسيا منسيا عند كثير من المسلمين، بل بلغ الأمر ببعض الوعاظ المشاهير ما وجد موضوعا يتكلم فيه ينصح فيه المسلمين إلا إيش؟ التسامح. أخشى أن يخطب بعد ذلك في الإخاء الإنساني، عندها إن شاء الله يكون نتكلم بالأسماء. ونخشى من الماسونية العالمية أن تلفلف عليه وعلى أمثال. إيش التسامح هذا؟ سامح بين من؟ ما زلت أسأل سؤال العارف وليس أو سؤال المتجاهل، هل هم يرحمك الله أهل ذمة أم أنهم محاربون بعد ما حدث؟ ونريد إجابة صريحة لا نفاق فيها ولا تلون. انظر رغم هذا كله كاد هذا الأصل العظيم أن يمحى من أذهان أكثر المسلمين. أكثر العوام ما يفهمون، يظنون أن مواطن مواطنة، فرق بين أن له حق الجار وبين الولاء والبراء والتشبه بهم، فرق عظيم. والأمر تخطى أمورا كثيرة. وبناء الكنائس هذا في بلاد المسلمين يجوز. بعد القرون الثلاثة الفاضلة فوقعوا في المحذور وأخذوا بسنن الأمم حذو القذة بالقذة. أنت تظن أن الركام الرهيب يزال بمجرد مجموعة دخلت مجلس الشعب؟ دخلتم مجلس الشعب، ماذا فعلتم؟ ماذا قدمتم للأمة؟ وهل الدستور الذي مجرد اليمين ما تجرأتم أن تحلفوا يمينا إسلاميا؟ اليمين والدستور سيوضع، هل سيوضع إسلاميا أم أنه سيوضع بالاتفاق مع العلمانيين والليبراليين؟ ما أنتم أقمتم الدنيا ولم تقعدوا، نريد أن نرى بعيوننا. فمما وقعوا فيه على سبيل المثال البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها. الرجل هذا يغضب ويضلل في ابن تيمية أكثر ما هو الصوفي صاحب التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة واضحة في السنة. والعجب أن أحد الدعاة المشاهير عندما سئل، وأنا بعيني وبأذني، قال يسأل فيها الأزهر. أزهر من يا شيخ محمد؟ أزهر الطيب وعلي جمعة وأحمد عمر هاشم؟ وهذه مسألة خلافية. الحمد لله. نعم، أنا أولادي في الأزهر وأنا أزهري. الأزهر نحن نريد الأزهر، نريد أزهر عمر مكرم، وأزهر أزهر الفطاح للسابقين، أزهر الذي مد قدمه، ومن مد قدمه لا يمد يده. ليس أزهر الذين جاءوا من فرنسا ومن أوروبا ومن بوتقة الصوفية ومن اللوب الصوفي. الأزهر الشريف. أزهر من؟ أزهر تحريم النقاب. وأنا كلامي لن ينهي المسألة. طب ما كلامك لن ينهي المسألة في كل شيء. إذن يا أخي اجلس في بيتك وريح الناس واتق الله في نفسك. أم الله وراء أهل المناصب وأهل الدنيا. رضي الله عن ابن تيمية. أنا أريدكم أن تقرأوا سيرة هذا العلم. والله رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه، شيخنا فضيلة الشيخ محمد بلتاج عميد دار العلوم لثلاث دورات متتالية. هذا جبل عليه رحمة الله. الله كان يقول احذروا من الاقتراب من الحكام فلن يعطوكم من دنياهم إلا بقدر ما يأخذون من دينكم. أسأل الله أن يرحمه. لعلي كنت أقرب إنسان له في الكلية كلها في فترة وجودي فيه عليه رحمة الله، وأجازني بالفتوى عليه رحمة الله وطيب الله ثراه، وكان من أكابر علماء الأمة، من أكابر فقهائها رحمة الله تعالى عليه. فقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع فيها أشد التحذير، ومع ذلك وقعت فيه طوائف من الأمة. فجاء المؤلف رحمه الله فجل هذا الأمر وبينه وأعلنه على الملأ بلسانه وقلمه، فكتب وناظر وأمر ونهى وأثمرت دعوته بحمد الله. وكتاب هذا جزء مما قام به في بيان الحق في ذلك. انتبه، ابن تيمية مات سجينا لكن نشر الله علمه بعد موته، وهذا من علامات الإخلاص. من علامات الإخلاص أن الرجل المنتسب للدعوة والعلم ينتشر علمه بعد موته أكثر من حياته، هذا من علامات الإخلاص. والأخرى العكس بالعكس، إن مات مات بما جاء به. انتبه انتبه. الأمر الثالث أني وجدت الكتاب كأنما من خلال دراستي له، الشيخ يعني يقول كأنما ألف للمسلمين في هذا العصر. انتبه، هذا من من من التحفيز على دراسة هذا الكتاب، كأنه ألف لنا نحن، سواء في موضوعاته وطريقة بحثه وعلاجه أو في أسلوبه، وذلك يرجع في نظري لأسباب منها تشابه عصرنا بعصر المؤلف في كثرة البدع وظهورها وفي ضعف المسلمين وقوة الكفار. ما تجرأ أحد أن يقول بغير ذلك. أمريكا تتحكم فينا في كل شيء، وما زلت أتعجب لماذا لم توزع أرض الصحراء إلى يومنا هذا. نمتلك أسباب القوة، سنغافورة الثلاث أصبحت من أغنى دول العالم، لماذا؟ ولماذا نحن دائما في ذيل الأمم؟ لماذا؟ وانتشار عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وعاداتهم وأزيائهم بين المسلمين. انظر للبنات ماذا تلبس وماذا تسمى، المدارس، الجامعة الإمريكية هذه في بلاد المسلمين ماذا تفعل، وخريج الجامعة الإمريكية ومدارس كامبريدج ومدارس، ما أريد أن عندي أخبار تبكي الدم ممن كانوا فيها. والمدارس النصرانية التي يدرس فيها أبناء المسلمين، والطفل الصغير أو الطفل الصغير يجي عند أمي يا ماما الرب الرب يباركك الرب. كثير من أبناء المسلمين الميسورين الذين أعطاهم الله المال يذهبون إلى هذه المدارس، وتبدأ البنت وهي صغيرة، وهذا بدأ أمر بعد الأحداث هذه، بعدها انتشر يعني التبرج الآن انتشرا غير عادي في مصر وفي غيرها. والموضة هذه من أين تأتينا؟ والتشبه بالكفار بلغ الأمر بمن يدعون السلفية أن خلعوا ثوب السلفية ولبسوا ثياب الكفار. يعني ما السبب؟ ما السبب وما الداعي؟ بل الأفكار والعقائد، الأفكار والعقائد. وانظر لكل المذعن والمذعات، يفرح جدا عندما تثني على النصارى، ويحزن جدا لو قلت ان الديمقراطيه كفر ويتالم. يريدون اسلاما خاصا، احد المخذولين، احد المخذولين يتصل بمذيع وقس وقل ما يوجد شيء اسمه جزية في دولة عصرية حديثة، أنا أريد أن أطمئنكم. اطمئن من يا مخذول؟ الجزية انتهى أمرها تماما. ثم يتشدقون أن الثوابت، نحن لا نفرط في الثوابت، دعاه هو الذي يقول نحن نفرط في الثوابت، ما هو من جملة من قال أن قرونا طويلة السنة والشيعة عاشوا بلا أي خلاف ولا أي تصادم. تستغفل أمة، تستغفلون أمة. فنفس عقائد موجودة، علمانية ليبرالية، ما معناها؟ معناها الخروج من الملة، معناها أنه مسلم اسما أو ظاهرا وعقيدة وفكرا ومنهجا يتبع الكفار في أوروبا. هذا هو، هذا هو. أحد المجرمين كان مع أحد السفهاء، مذيع سفيه مع أحد المجرمين، فيتكلم لو أن الشعب اختار تطبيق الشريعة. قال لا، هو يوجد شيء آخر، يعني حتى لو اختار الشعب شريعة الرحمن، لا، الشعب يحتاج إلى أن يفهم. يريدون يعني هم من فوق رؤوس الشعب، وهو عضو مجلس الشعب، يعني من المقننين، من المشرعين لنا. يقول: وبالإضافة إلى ظهور الفرق الضالة واستعلائها بين المسلمين خاصة الروافض والباطنية والصوفية. طبعا احنا الحمد لله في مصر لنا القسط الأكبر في الصوفية، الحمد لله، الحمد لله عندنا اللوب الصوفي الذي يحرك كثيرا من الأمور. ففي عصر المؤلف تغلب الكفار من الفرنجة والتتار على أكثر بلاد المسلمين، وفي هذا العصر كذلك تغلب الفرنج سياسيا وفكريا أيضا على أكثر بلاد المسلمين رغم رحيل عسكرهم عنه. هو يوجد وبدون قواعد، صحيح يوجد قواعد أمريكية في كثير من بلاد، لا اترك القواعد، لكن هم تركوا من في الصورة مسلم وقلبه وفكره ومنهجه وحياته من حياتهم هم ومن عقيدتهم هم. واستمع لنا، استمع للإعلام، استمع للإعلام، انظر لأي مدافع في أي قضية شرعية، في أي قضية شرعية. يقول سلمه الله: ومنها أيضا بعد نظر المؤلف رحمه الله وسعة علمه وإدراكه مما جعله يعالج، ومنها أيضا بعد نظر المؤلف رحمه الله وسعة علمه وإدراكه، طيب وسعة علمه وإدراكه مما جعله يعالج هذه الأمور بأسلوب عام يناسب المسلمين في كل مكان وكل زمان. طيب أيضا يقول ثانيا دراسة لبعض موضوعات الكتاب. الموضوع الأول تنبيه المؤلف على أصلين مهمين، انتبه، الذي يريد يستفيد يكتب كل فائدة من هذه في سطرين ثلاثة ليحفظها وليعش بها. لن تقوم لنا قائمة إلا إذا كانت دين. انظر لأهل الحزبيات لما قاموا في الليل يعلقون الأوراق، نحن نريد أيضا كطلبة علم أن نحترق من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين، أن ننصر هذا الدين بحق وصدق بالعلم النافع. إن كان البعض جاء لإجازة يأخذ الإجازة ويرحل، لكن نحن نريد طلاب علم يتحملون مسؤولية هذا الدين، نكون سببا في إعلاء كلمة الله في الأرض. الموضوع الأول تنبيه المؤلف على أصلين مهمين. يقول استهل المؤلف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم بمدخل مهم وجدير بالتأمل والدراسة، لأنه يشكل الأساس لفهم مشكلة تشبه المسلمين بغيرهم. ثم علاجها وتجنب أخطارها على بصيرة وهدى. وذلك أنه نبه على أصلين من أصول الدين لا غنى للمسلم عن فهمهما، ولكل واحد منهما علاقة بالآخر. الأصل الأول إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم القاطع الأكيد بأن أمته ستتبع سنن الأمم التي سبقتها من اليهود والنصارى وفارس والروم ونحوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهذا يعني أن طوائف من هذه الأمة سوف تتشبه بالكفار قطعا. فليكن عندك يقين أن طوائف ليس طائفة من الأمة سيخذلون ويذلون، وعن منهج الحق والصراط المستقيم ينحرفون. ألم يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنحن على يقين، نحن على يقين، هذا أصل أصيل، حتى لا تصدم، حتى لا تتعجب، حتى لا حتى يعني تكون على يقين. الأصل الثاني إخباره صلى الله عليه وسلم القاطع والأكيد أيضا بأن الله تعالى تكفل بحفظ الدين. مصيبة، بلية، نقمة، محنة، وفي المقابل نعمة ومنحة وفضل ورحمة وإحسان من الله بشرط ماذا؟ أن نأخذ بأسباب العزة والقوة والكرامة، وألا نخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أنملة شعرة ولو ظننا أن المصلحة في مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الانتكاس والخذلان. كن على يقين أنه سينصر دين، والله غالب على أمره، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ما لك أنت ستتألى على الله تنحي شريعة الله بدعوى خدمة الشريعة، تنحي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة نصرة الدين؟ كذبت. فنصرة الدين لا تكن إلا بالاستمساك والعض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة في كل صغيرة وكبيرة. أما التنازلات فهذا من الخذلان. واختر لنفسك، إما أن تكون من الطائفة المخذولة وإما أن تكون من الطائفة المنصورة. هذا يقين إن طوائف من الأمة ستنحرف وإن طائفة ستعض، وإن الله تكفل بحفظ هذا الدين، إن الله عز وجل تكفل بنصرة هذا الدين، وأنه لا تزال طائفة من المسلمين على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة مهما جاء أهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحراف بكلام وبقلوة، فلا بد من طائفة يهيئها الله للقيام بالحق وبنصرة دينه، فكن منهم كن منهم. ثم يوازن رحمه الله بين هذين الأصلين بعد أن أورد الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع المسلمين سنن من كان قبلهم، فيقول: فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. يعني سيوجد في هذه الأمة من يتشبه بكل الطوائف، سيوجد وقد وجد الحرام، وجد المنكرات، وجد. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. فعلم بخبره الصدق، بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محض، الدين الخالص، سيتمسكون بإيش؟ بالدين الخالص. ولذلك أنا أختصر لك العصر الذي نعيش فيه. المسلمون الآن، أقصد ممن لهم وجهة علمية، ينقسمون لقسمين: قسم لا يقدم على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة شيئا، يدورون مع المنهج حيث كان. قسم يقدمون العقل والواقع والمصلحة على النص. هذا باختصار. ابحث في كل المصائب في الأمة ستجد هذا والسبب. الشيخ فلان أفتى بكذا، ما هو من مدرسة تقديم المصلحة وتقديم الواقع وتقديم العقل وتقديم التجربة الشيخ فلان أفتى بكذا، ولكنها فتوى شديدة عند بعض الناس، ما هو يضر مع الكتاب والسنة. كان النقاب فرضا قولا واحدا، لما لعب بعقول بعض الناس قالوا مختلف فيه. كانت الأغاني قولا واحدا حرام، لما لعب بالعقول قالوا أصبعته. يا أخي، اختلف في الله عز وجل. يجوز لأي شيخ يقول إن الله عز وجل اختلف فيه؟ مختلف. عباد الله من المسلمين ومن الإنس والجن من الإنس والجن ومن الحجر والشجر والنباتات يقرون لله بالوحدانية. واليهود قال عزير ابن الله، والنصارى قالوا ثالث ثلاثة. اختلف ما يسقون فيها الخلاف أيضا. وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. اليهود أهل كبر وأهل أموال وأهل فساد في الأرض عن طريق النساء والأموال، مصنيون. والنصارى أهل رهبانية ابتدعوها وأهل فساد أخلاقي، حيث الكنائس ستشتكي إلى الله ممن دفن تحتها موؤودا. وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، ليس كل انحراف يكفر به الإنسان، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطيئة. أنا أريد أن نتأدب بأدب ابن تيمية وبسلفية ابن تيمية. لا تكن جراحا ولا تكن ديمقراطيا، كن سلفيا خالصا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم السلفيين المتأخرين هو ابن تيمية. انظر، ما كل انحراف جعله كفرا أو جعله فسقا، بل فصل منه ما هو كفر، منه ما هو فسق، منه ما هو معصية، منه ما هو خطيئة. لابد من تقدير المخالفة. يعني أنا بدعت رجل مثلا، أنا بدعت رجل وأنت لم تبدعه، لم يتضح لك التبديع. أنا لست نبي الله عز وجل حتى أبدع من لم أبدعه. مثل من أن إيش أكفر من لم يكفر من كفرته نفسه. انتبهوا للقواعد. من كان مستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، نسأل الله العافية. وعليه فإنه بالرغم من أن ما وقعت فيه الأمة وما ستقع فيه من التشبه بالأمم الأخرى، إنما هو قدر من أقدار الله وقضائه الذي لا يرد. كل ما يحدث الآن هو بقدر الله، لكن نحن مطالبون بإيش؟ بالقدر الشرعي. هناك قدر إرادة كونية قدرية، هناك إرادة شرعية دينية. نحن ما ندري ماذا سيحدث بعد أن نخرج من هنا، فيجب أن نسلك سبيل الطاعة. أما أن تقول إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى، هذا انحراف رهيب، انحراف عن الصراط المستقيم. بقدر الله وقع ما وقع، وبقدر الله نطيع الله ليأتي قدر الله الذي نتمناه. وإلا إذا عصينا الله أتى قدر الله الذي لا نريده، لأن ما عند الله لا ينال بالمعصية. وما ستقع فيه من التشبه بالأمم الأخرى، إنما هو قدر من أقدار الله وقضائه الذي لا يرد. الأمة تتشبه، نذهب نزيدها تشبها، نذهب نزيدها انحرافا، أم نأخذ بأيديها لما فيه صلاحها وفلاحها؟ كل يوم تتنازل، كل يوم تنازلات عن جزء من الدين. لا، نعتصم بالله، والله ناصرنا ومعزنا وراعينا، هو الذي يكلأنا. نخشى من أي شيء؟ تخشى، نخشى أن يسيطروا أن يعذبونا. تعذب يا أخي، وستعذب إن كان الله قد كتب لك التعذيب. أنت تظن إن ما كتب عليك وأنت في بطن أمك أنك لم تناله؟ أتظن أنك تغير ما في اللوح المحفوظ؟ ما في اللوح المحفوظ قضي وانتهى. أما إن أردت أن تغير ما في علم الملك فلا يكون إلا بطاعة الله. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عند الملك إنه إن وصل رحمه اجعل عمره 80، وإن قطع أرحامه يقصف عمره إلى 50. فوفق لإيش؟ لصلة الرحم. ما ننحي شريعة الرحمن عن دياتنا نحن ونتنازل عن دين الله لننصر دين الله، كذبنا. إنما نتمسك، والتوفيق بيد الله والنصرة والتمكين بيد الله، ليست بيد مخلوق مهما بلغ. التمكين بيد واحد فقط وهو الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي، تصور رجل يعيش 53 عاما في بلده وبلد آبائه وأجداده وجده وشيخ هذه الأرض بل شيخ العرب جميعا، ثم يخرج من أجل دينه ويطرد. لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. ويخرج بقدر الله سبحانه وتعالى ويدفن في المدينة النبوية، وهذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. أنت عليك الطاعة المطلقة، لا دخل لك، هذا ليس ميراثا ورثته من أبيك أو جدك، إنما هذا دين الله عز وجل، ونحن عبيد، والعبد لا يتجرأ على سيده. نطيع الله في كل صغيرة وكبيرة، ونأخذ بأسباب العزة والتمكين وأعظمها الاستقامة على منهج سلف الأمة في كل شعرة. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة، ما هكذا قالوا، هذا أقوال أحمد وغيره وأيوب والثوري، وهذا هذا الكلام كان يقال. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، فأنت مقيد. اعتز، مسألة اعتزاز بالدين، اعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى، ليس الاعتزاز بأعداء الله. فإن هذا لا يعني أن المسلم سيستسلم لهذا القدر، بل إنه مطالب بفعل الأسباب الواقية. فإن الله تعالى حذرنا سبيل الكافرين وأمرنا بالاستمساك بالعروة الوثقى وبالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصبح كثير من هنا ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر إرضاء لأهواء وشهوات الذين لا يعلمون. والله يا سيادة الأنبياء، والله يا سيادة الأنبياء، والله يا سيادة الذل والهوان، سيادة الأنبياء حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يا أستاذ اعتز، أنا أحيي ضيفك الكريم، الكافر أصبح كريما؟ كريم على من؟ وهذه السلفية المزعومة، هذه السلفية. هو أيصر، تراجع، الديمقراطية كفر، طب والآن توحيد ودين، كيف يا أخي أنت كتبت؟ قال تراجعت. الأمة أجمعت على عدم الخروج على ولي الأمر الظالم، تراجعت. حسبي الله ونعم الوكيل. تراجعت عن إيش؟ عن إيش يعني تتراجع؟ يعني ما أنا أريد أفهم، يعني عن أي شيء أنت تراجع؟ تراجع عن إيش؟ عندك دليل أقوى من الإجماع؟ لا، الإجماع معلل، معلل بأي علة وبأي مرض، والعلة هي المرض. نسأل الله أن يعافينا من أمراض القلوب. فإن الله تعالى حذرنا سبيل الكافرين وأمرنا بالاستمساك بالعروة الوثقى وبالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن وقوع فئة من المسلمين أو حتى أكثرهم لا قدر الله في التشبه بالكافرين، فإن هذا لا يعني أن الأمة هلكت كلها. فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر والتثبيت والظهور على الحق إلى قيام الساعة، ولو أكثر الأمة. ولذلك قلت يا أخوان لا تيأسوا، فهي سحابة صيف، سحابة صيف ما يجري الآن، والله غالب على أمره. لأن لماذا؟ فوعده تعالى صادق نافذ، كما أن قضاءه في وقوع بعض المسلمين في اتباع سنن غير نافذ أيضا، كما أن إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستتبع سنن الذين من قبلها جاء بمعرض النهي والتحذير واتخاذ أسباب الوقاية، وذلك بالتمسك بكتاب الله تعالى واقتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثر السلف الصالح والحذر من الابتداع في الدين واتقاء أسباب الضلالة والخلايا. هذا الذي ينصرنا، هذا الذي يعزنا. أما أن ننحرف فلا نصر ولا تمكين. أي نصر وأي تمكين وأنت أول القصيدة كفر؟ أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور القومي، الحمد لله، أول القصيدة كفر. وهكذا نجد المؤلف رحمه الله بأسلوبه العلمي الرصين واستدلاله القوي الواضح استطاع أن يستدلي هذين الأصلين ثم يوثق بينهما، مما يجعل القارئ على بينة ووضوح. وهذا مدخل أساسي ومهم لفهم واستيعاب بقية مباحث الكتاب التي تدور كلها حول موضوع تشبه المسلمين بغيرهم وما ورد فيه جملة وتفصيلا وبيان آثاره ونتائجه وطرق الوقاية منه. إذن أصلان عظيمان أصل بهما لهذا الكتاب وأصل لهم. ما هما؟ إن طائفة أو طوائف من الأمة ستتبع سنن الكفار ومناهج الكفار وطرائق الكفار، هذا الأصل الأول. الثاني أن طائفة من الأمة سيعزها الله ويعينها الله ويمكن الله جل وعلا لها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إن الأمة لن تجتمع على ضلال، ما يوجد إجماع على خطأ. هم خمسة فقط، وهل الدين يؤخذ يا مولانا بالعدد؟ يعني خمسة الذين خلفوك، طب ما تقول خمسين. وهل العبرة بالعدد أم العبرة بالدليل والصراط المستقيم والحق المبين؟ فهذا الأساس لهذا الكتاب العظيم، وهذا الموضوع الأول الذي هو التأصيل العلمي لأصلين. الأول أن طوائف من هذه الأمة ستتشبه بأهل الكتاب وبالكفار. الأصل الثاني أن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة، بل لا بد من طائفة ناجية تقول بالحق وبه تعدل وإليه ترجع. الموضوع الثاني، بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة. لقد شخص المؤلف رحمه الله أكثر الأمراض وأنواع التشبه والتقليد للكافرين التي وقع فيها المسلمون حين تساهل كثير منهم بدينهم وغفلوا عن تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم قبلهم من البدع والضلالات. فذكر طائفة من ذلك في العبادات، وأخرى في السلوك والأخلاق والعادات، وثالثة في الاعتقادات والإرادات. يعني ذكر مجموعة من البدع والمحرمات التي تشبه المولد، شم النسيم. وشم النسيم هذا ايش؟ ما لنا وما شم النسيم هذا؟ وتحذر من شم النسيم. عد 25 يناير المجيد، جعلها عيد المجيد. عد هنا ريليف في التحرير يوزع، شارك في توزيع الأكل والشراب وبالصرف. رجل الموساد المرشح لرئاسة دولة اليهود، حقائق. وكان موجودا في ليبيا وصور مع الأستاذ مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقال، وكان في أفغانستان مع أحمد مسعود شاه، حقائق. وكان مع مناحم بيجن رئيس وزراء. فمن البدع في العبادات إحداث أعياد واحتفالات لم يشرحها الله ولا جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما فعلتها الأمم الأخرى كاليهود والنصارى أو فارس والروم ونحوهم، كالاحتفال بيوم عاشوراء وبالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان، وإحداث الصلوات لم يشرحها الله عز وجل كصلاة الرغائب وتخصيص ليال وأيام بعناية بعبادة معتادة. الحمد لله أن أصحاب جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم الحمد لله بدأوا يعني أيضا أصحاب الحزبيات يجي مثلا كل خميس نقيم الليل يا أخوان، وأصحاب التبليغ 3 أيام و40 يوما و4 أشهر، وكلهم أهل سنة. لا يوجد فارق بين سلفي وإخواني وتبليغ وصوفي. من قال هذا؟ من قال هذا الدجل وهذا الكذب؟ الجاهل لا يتكلم في دين الله، يتعلم أولا. وتخصص ليال وأيام بعناية بعبادة معتادة كأول خميس من رجب وليلة أول جمعة وليلة النصف منه، وكالرهبنة والسياحة لغير قصد مشروع أو مباح والغلو في الدين. السياحة صحون في الأرض، إيش تفعلون؟ قالوا نحن نبلغ دعوة الله. بل أنت تعرف تتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماله مال وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجعلوا الصفات الست، ومنها إكرام المسلم وهو قتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلام في أمراض الأمة يفرق، ما شاء الله. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان فرق ولا إيش؟ والأئمة والعلماء على مر السنوات وعلى مر الأمة فرقوا حتى جاء هؤلاء الجهال. لماذا أنتم سبابة؟ ما قلنا لسنا سبابة، نحن إبهام. نحن الإبهام أو الوسطى، دعنا نكون الوسطى أحسن. ومما وقع فيه المسلمون في السلوك والأخلاق والعادات الحسد والبغي والبخل بالمال والعلم وجحود ما مع الآخرين من الحق عند الخصومات والتشبه بالكافرين باللباس والرطانة بلغات لغير ضرورة. الحمد لله هذا الأولاد اليوم يتكلم، وانظر للأخوات الفاضلات على المرئيات، ربع الكلام باللهجة المصرية والربع يعني مشكوك فيه في عربياته، والنصف بلغة إنجليزية وفرنسية هذا من المصيبة، من المخطط الرهيب. الصحف، في شيء اسمه صحف تكتب باللهجة العامية؟ هذه مصيبة، هذا أمر مقصود. الصليب سلام موسى كتب قبل عشرات السنين من أجل هذا، وغيره من الماسونيين. ويأتي النكد في أيامنا نحن؟ هذا أمر مقصود. وأيام الزعيم الملهم عبد الناصر عندما أرادوا أن يسخروا سخروا من أهل الأزهر ومدرس اللغة العربية، دائما مدرس اللغة العربية بكرش وبنطلون برجل طويلة ورجل من أجل الاستهانة بهؤلاء، حتى أصبحت لغة العرب أصعب لغة عند كثير من المسلمين. قل أنا ما اللغة النحو هذا من أصعب العلوم، مع أنه من أيسر العلوم، يعني يختصر في 3 كلمات. ما هي الجملة؟ فعلية أم اسمية؟ فعلي، إذن فعل وفاعل، وتوابع، اسمي مبتدأ وخبر. ماذا فيه؟ أنا اختصرت لك النحو في 2 الكلمتين، وهو لغة القرآن. من الجرم أن بعض طلبة العلم ينظرون للغة قرآنهم أنها في غاية من الصعوبة. تذوق تذوق كلام الله عز وجل، تنبغ في النحو، نحو لا يحتاج. باختصار، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية والتوالي وانتهت المسألة. ومما وقعوا فيه، وانظر الرقان بغير لغتهم، انظر لأسماء أسماء المحلات وأسماء الشركات وأسماء البنات وأسماء رطانة. هذا من الغزو الرهيب، من الغزو الفكر الرهيب الذي تشبهت الأمة. هما جاءوا إليك بالسلاح، ما جاء الولد أوباما هذا وأمسك الرشاش، لا ما رشاش، ده صواريخ، لا ده أرسلوا صواريخ غير مرئية، التشبه، صواريخ التشبه، التشبه. يفتخر، ايش معنى سوزان وايش معنى جيهان؟ على سبيل المثال يعني، فضلا على اسماء اخرى، ما معنى هذه الاسماء؟ لكن حفصة، عائشة، اسماء فاطمة، اسماء لها جزالاته. حتى البنت لكل حظ من اسمه، حتى البنت عندما تسمى بأسماء سلفية إسلامية تستشعر العزة وتستشعر أصلها، تستشعر أصلها، لكن هذه تنظر لأصلها هناك، من أين جاء اسمها. ومما وقعوا فيه، ومما وقعوا فيه من الاعتقادات والإرادات كالغلو في الأنبياء والصالحين. الحمد لله بول النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به، والولي لا يعصي فقط بل يزني ويشرب الخام ما شاء الله ويكركر. الأولياء حششون وخمرون وزناه، وأصحاب القوم لوط، أولياء من هؤلاء؟ إذن ضع الدين، ضع الدين. إذا كان هؤلاء أولياء، إذا كان أولياء لله عز وجل، إذا كان هؤلاء أولياء لله عز وجل، انتهى دين الله عز وجل وحاشا لله. كما تفعل طوائف من المتصوفة والمتعبدة، وتحريف الكلمة عن مواضعه كما فعلت الفرق كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وبعض الأشاعرة ونحوهم، وكبناء المساجد على القبور والطواف بها. الحمد لله عندنا أصنام كثير في مصر، أصنام ما شاء الله. نحن في أسوان فهناك مقبرة، فدخلنا المقبرة يعني ندعو للمسلمين، فإذا على باب المقبرة، على باب المقبرة مقام سيدهم أحمد البدوي. أحمد البدوي عندنا، قالوا لا ما هو مر، مر من عندي. فالإخوة مزحوا، قالوا فضل الشيخ مر من عندنا، إذا نعمل لك شيء أبيع، مر من عندي. ومتى مر هذا؟ شيء لأحمد البدوي، قلت أحمد البدوي هناك في طنطا، ما الذي قال لا ده مر، مر مرورا. والتمسح ودعاء أهلها من دون الله والتمسح والتبرك بها. بعض الشجر وما زال موجودا ويحدث فيه عندهم منكرات، وتذهب المرأة التي ما تحمل وتطلب، والكهوف والأحجار، عجائب وغرائب. كان بعض القبائل في اليمن يعني من جملة المضحكات المبكيات، كان بعض يعني التي ما تحمل أو شيء تذهب تصب العسل والسم، والناس ما تجد العسل، العسل غالي جدا هناك، السمن والعسل يصب. ما هذا الجنون؟ هذا شرك، هذا شرك الجاهلية الأولى. والحج علي يعني ما بيقصر في هذا، الحمد لله جزاه الله خيرا يعني، وموسع الدائره خالص، حتى الدوله الرسول صلى الله عليه وسلم التي وقع فيها كثير من الجهال والمبتدعين واصحاب الطرق الصوفيه والشيعه وغيرهم، التي وقع فيها كثير من الجهال والمبتدعين واصحاب الطرق الصوفيه والشيعه وغيرهم، وكالتعبد بالاصوات والسماع والطرب والرقص الحمد لله الولد يمشي بيركب أبوهم، أبوه الحمد لله جزاه الله خيرا ذهب إلى السعودية أو إلى الكويت أو إلى أوروبا أو شيء، وجاء بعشرة مليون ولا حاجة، والولد ركب سيارة وتسمع تك تك تك وماشي. إيش يا ابني هذا؟ يقول ميت أغنية، هو رجل يسمع ديسكو، هو معجب جدا بالرقص الغربي، رقص الشرقي يعني، هذا حق الفلاحين، لكن هو رجل غربي. واحد اخواننا حكى مرة عن زميلة له في الوظيفة تحكي له عن العجائب هذا، عن التقليد الأعمى هذا. بنت في عرس حضرته المرأة، فالبنت شغلت أغنية أمريكية وما تعرف، والمرأة الكبيرة كانت في أمريكا عاشت سنوات طويلة هناك، فتعرف اللغة وتعرف الأغنية هذه، والبنت تقف ترقص. وقالت في حدود الـ20، يا بنت ماذا تشغلين هذا؟ قالت أغنية، أغنية أوروبية. طيب الحمد لله. عندما ذكرت لها معاني الكلمات بحياء، يعني ذكرت الكلام بحياء، كادت البنت أن تموت، كلام في غاية من القبح، كلام لا يقال، ما هو تقليد، ما يكون متحضرا إلا إذا إيه يرقصون. واحد أخذ له كل ديوث مع فاجرة إيش تفعلون يعني ماذا استفدتوا؟ لا، هذا التقدم والتحضر. أو حفلات الشوكولاتة التي كانت تقام في المهندسين وغيره، هذه بقى هذه مصيبة من أعظم رجال الأعمال الذين أعطاهم الله. طبعا رجال الأعمال هناك أخيار وإن كانوا قلة، هناك أشرار شياطين من شياطين الإنس. ما أحد الأمراء لا بارك الله فيه ورأوا أسطول الخبيث المخبث، أسطول في تجارة الأعراض، وفي شركاته ممنوع إن تدخل. لا خلاص انت كيف يا ولد، ويجوز التصغير يعني، فكيف يعني يكون يعني، كيف يعني، يعني انت من اصل عربي وانت تدعون الدين يعني لا، الحجاب هو مرفوض في شركات يريدها تكون يعني خلي هؤلاء للبدويات صاحبات الخيام هؤلاء، ما هو هنا لا، هو رجل متحضر، تحضر في الفساد في مصر وفي كل مكان حيث ما يقل الفساد وراءه، نسأل الله العافية. والصور الجميلة بما يسمونه بإصلاح الأحوال كما تفعل الطرق الصوفية التي ابتلي المسلمون بها، وعلى فكرة الموالد يحدث فيها ما يند له جبين البشرية سواء في مصر أو في السودان أو في غيرها. عموما لعلنا نعلق بعد هذا بما نعلم إن شاء الله. وكالتفرق والاختلاف في الدين وقسوة القلب، تفرق والاختلاف، حزبيات والجماعات والبلاء هذا الذي أصبنا به. وقد استقصى المؤلف هذه الأمور وفصل على نحو لا يدع لأحد يطلع على هذا الكتاب عذرا في جهله أو جهل أحكامه، هذا إذا وفقه الله، وإلا فكثير بينهم وبين كتب شيخ الإسلام حجاب. كل هذه الأشياء وغيرها كثير مما ذكره المؤلف وقعت فيه الأمة من جراء تشبهها بالأمم الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأمور لا تزال توجد بين المسلمين، وربما زادوا عليها عما عهده المؤلف في أصله. فالصوفية بطرقها الكثيرة وطقوسها المبتدعة وشركيات وأساليبها الشيطانية لا تزال تؤتي ثمارها النكدة من التفريق بين المسلمين وجعلهم طرائق قددا وأحزابا متنافرة، وتضلل العام وتستجهل أهل العلم وتبدع أهل السنة وتؤذي موتى المسلمين وسلفهم الصالح ببناء المساجد والقباب على قبورهم وممارسات الشركيات والبدع والخرافات عندها من طواف وتمسح وتبرك ودعاء من دون الله وغير ذلك مما يتفطر له قلب كل مؤمن مشفق على دينه وأمته. ولست أتجنى أبالغ فيما ذكرت، فالواقع يشهد وينطق بحاله. عندهم الإخاء، لا أذكر البلد، عندهم ليلة في السنة تطفأ فيها الأنوار وافعل ما تريد. نظام الماسوني والمواخاة، أخت في الطريق. يعني أخت في الطريق؟ أخت في الطريق. الشيخ ممكن يأخله 5 6 7 يعني لا حرج. ثم الشيعة الروافض كذلك لا يزالون يفسدون رقعة كبيرة من بلاد المسلمين ببناء المشاهد والقباب وتقديس القبور وأهلها ونشر البدع في الدين. ثم النصيرية، النصيرية المجرمون الذين يبيدون المسلمين في سوريا، النصير الكافر. والعجب أن أحد المرجئة الخبثاء يقول عنه، يقول إن هذا خروج على ولي الأمر. والقرامطة الإسماعيلية ها هم لهم وجود وأثر كما كانوا يفعلون في عصر المؤلف وقبل، فهذه أوجه شبه كبيرة بين عصرنا وعصر المؤلف. سؤال: إذا كان كل من ينضوي تحت لواء السلفية بحق أو بباطل، فهل ابن تيمية أقام أحزابا ورضي بديمقراطية، أم أنه دعا إلى الله وجاهد بالسيف والقلم؟ أترك الإجابة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.